الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله: الحسن، وفي تحرير معناه اضطرار. انتبه بارك الله فيك. لا شك أن من يؤلف في فن أن يذكر الأقوال ثلاثة وأنت تستمع إلى الأقوال التي جاءت عن أهل العلم في تعريف الحديث الحسن. وخذ الخلاصة، وهي ما قرره ابن صلاح في تقسيمه الحديث إلى حسن لذاته، في تقسيم الحديث الحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره. وبمعرفة قسمي الحسن يتبين لك سبب اختلاف العلماء في التعاريف التي جاءوا بها في الحديث الحسن. فمن نظر إلى الحديث الحسن من حيث أنه حسن لذاته وعرفه بما انتبه له في هذه الحيثية، يشعر علماء آخرون أن ثمة أحاديث ينبغي العمل بها هي دون ذلك. ومن أتى بتعريف يريد أن يدخل الحديث الضعيف إذا تعدد الطرق، ينظر آخرون إلى أن هؤلاء الرواة لم تتحقق أهليتهم لأن يحتج بأحاديثهم أي بانفرادهم. فمن هنا اختلفت كلمات أهل العلم في تعريف الحديث الحسن، ولم يتسنى مسك زمام الحديث الحسن إلا بعد تقسيمه إلى حسن لذاته وحسن لغيره. عند ذلك تعايش الناس مع الحديث الحسن بعلم وبصيرة، فإن كان ضعيفا نظر هل له طرق أخرى صالحة لأن يعتضد وينجبر اعتمده، وإن لم يجده تركه. نعم، فالحديث الحسن لغيره منطلق من قسم الضعيف. الحديث الحسن لغيره منطلق من قسم الضعيف، والحسن لذاته اكتسب الحسن من حال رواته. فانتبه لهذا ليسهل عليك فهم كلام أهل العلم، وما لم تفهمه من كلامهم في تعريف الحديث الحسن فدعه، ما دمت في طلب العلم ستفهمه إن شاء الله بعد سنة سنتين، أنت ممارس في طلب العلم، لكن عندك الزمام الذي صار في يدك وهو قسم الحديث الحسن إلى حسن لذاته وحسن لغيره. ولهذا كما سيأتي في كلام الحافظ الذهبي أنه قال لا يمكن، يعني سنقرأ كلامه بعد قليل إن شاء الله. نعم، لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسن فيها، فأنا على إياس من ذلك. هذا كلام الذهبي، يعني يقول يعني قاعدة واحدة يدخل فيها كل الحديث الحسن أنا على يأس من ذلك. إذا قسمه إلى حسن لذاته وحسن لغيره صار تحت قاعدتين. القاعدة الأولى من اكتسب الحسن بسبب حال الرواتب، الثانية من اكتسب الحسن بتعدد الطرق. أما كلام واحد يندرج في هذا وهذا فيعني صعب ذلك. الحافظ ابن حجر على ما هو عليه من العلم وأتى بتعريف للحديث الحسن انتقد عليه الصنعاني عندما عرف الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا، قال فإن خف الضبط فهو الحسن. قال الصنعاني لم يذكر ضابطا لمقدار خفة الضبط، قد يخف الضبط حتى يصل إلى الضعيف. هذا مع جلالة الحافظ ابن حجر ما سلم تعريفه من أن ينتقد. نعم. قال رحمه الله وفي تحرير معناه اضطراب، فقال الخطاب رحمه الله هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي تقبله أكثر العلماء وتستعمله في نسخة أخرى يقبله ويستعمله وتستعمله عامة الفقهاء. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود، يعني بالحدود التعاريف، وعادة أن التعاريف تكون مختصرة وتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع الأفراد والأجزاء مانعة من دخول غيرها فيها. وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح منطبق ذلك عليه أيضا، يعني أن الصحيح عرف المخرج والشهر رجاله. بل ذكر ابن كثير في اختصار علوم الحديث أن الضعيف والموضوع أيضا اشتهر رجاله بالوضع والضعف وعرف مخرجه بأناس ضعفاء، فقال هذا ليس بضابط، يعني ليس بضابط صحيح. قال لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، هذا صحيح أن هذا مقصده، لكن لا بد أن يكون هذا المقصد ليس باقيا في النية، لا بد أن يخرج إلى العبارة الموجودة حتى يسلم من النقل. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، ارتقى عن درجة الضعيف بذاته أو بغيره، ما فيه ضابط، ما ذكر ضابطا. قد يرتقي إلى درجة الصحيح، ما ارتقى عن درجة الضعيف، قد يرتقي الحديث الحسن بحال رواته وهو الحسن بذاته أو بتعدد الرواة أو الطرق وهو الحسن لغيره. وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، هذا بارك الله فيكم الحسن لذاته، لكن لم يشترط فيه يعني السلامة من الشذوذ والعلة، ولم يشترط فيه اتصال السند، هذا قيد غير كافٍ. قال فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، فحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه. هذا على مذهب جماعة من أهل العلم الذين قسموا الحديث إلى مقبول ومردود، فالمقبول الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته. نعم. والله أعلم هل أدخل الحسن لغيره أيضا، المهم أنهم قسموا الحديث إلى مقبول ومردود، فصار كل حديث يصح العمل به جعله صحيحا على مراتب. ثم قال والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، يعني في آخر مراتب المقبول. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. نعم، ذكر العلماء أنه أول من شهره، وإلا فقد وجد في كلام بعض العلماء من قبله. وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ. ارتقى من كلمة متهم إلى مرتبة ضعيف، والمتهم مرتبة المتروكين. المتهم مرتبة المتروكين، والغالب على المتروكين أن تجد فيه جرحا شديدا غير مبين، بمعنى أنك تحتاج أن تسأل لما، عندما يقول ترك حديثه لما، لشدة ضعف في حره أو لعدالة جرح في عدالته. نعم، يحتاج أن تسأل لما. وهكذا بارك الله فيكم، عامة عبارات أما الحديث المتروك تشعر أنها تحتاج إلى سؤال لما. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. وذكر أنه يريد به أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من وجه من غير وجه. هذا هو حديث الحديث الحسن لغيره. وهذا مشكل أيضا على من يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أخونا الشيخ الرازحي: هذا محمول على أن مراده لا يعرف هذا اللفظ إلا من هذا الوجه، لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، وإن كانت بمعناه لا بلفظه. والثاني أن تعريف الترمذي وقع على ما يقول فيه حسن فقط بدون أي صفة أخرى، فلا يشكل هذا الوصف عليه لأنه مركب من عدة أوصاف. وهذا كلام حسن، وهو الذي يمكن اعتماده، يعني عندما يقول حسن غريب ويقول حديث حسن فيكون تعريف الترمذي متنزلا على ما قال فيه حسن، فإن قال حسن غريب فذاك يتكلم فيه على ما على ما يتنزل عليه على المقدر الذي يريده. تنظر أين مواضع كلام الترمذي وتبحث في الرواه وتحكم له بما يستحق. وقيل: الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. نعم، هذا تعريف ابن الجوزي. قال: فهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مسور لم تتحقق أهليته، يعني أنه لم يصل إلى مرتبة من يحتج به بانفراده دون ذلك، لم تتحقق أهليته إلى مراتب الاحتجاج به، سواء مرتبة الصحيح أو الحسن، لكنه غير مغفل ولا خطأ ولا متهم، يعني لم ينزل إلى مرتبة المتروكين. ويكون المثل مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعترض به، وهذا كما ذكرنا هو الحسن لغيره. وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. فهذا عليه مؤاخذة. وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ، يعني إذا كان الذهبي على إياس من ذلك فما ظنك بغيره؟ نعم، يقول قال السخاوي في فتح المغيث: ولكن الحق أن من خاض في بحار هذا الفن سهل عليه ذلك كما قال شيخنا. انتهى. فهل أتى السخاوي بتعريف وهو ممن خاض في هذا الفن إلى غماره؟ وسيأتي هذا كلام الرازي إن شاء الله ما يسره الله من بيان حده، والله الموفق. قال: ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، يوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن وربما استضعفه. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن كون الراوي ممن يصحح حديثه أو يحسن يسهل الحكم عليه، وإذا كان الراوي ممن يضاعف حديثه أو يكون متروكا أو كذابا مما يسهل عليه الحكم. لكن المعترف في البرزخ، يعني في الوسط، عندما يكون كلام العلماء متجاذب في قبول حديث الراوي وضعفه وفي النظر في الشواهد والمتابعات وهل هذا متصل أو منقطع، وترى أن كلام العلماء قوي من جميع الجهات، فهذا الذي تارة يترجح لديه كلام المصححين أو تارة يترجح كلام المحسنين أو تارة يترجح له أنه ضعيف، هذا بارك الله فيكم يوم أن يكون الحديث في مراحل وسط يكثر الاختلاف فيها في الكلام في حال الرواة والعلل الخفية القادحة التي لا يعرفها إلا جهابنة الحديث ونقاده. الحافظ الدارقطني عليه رحمة الله يسرد أحيانا في كتابه العلل اختلاف العلماء في الحديث الواحد، يسردها سردا عجيبا، فإذا انتهى قال: فالله أعلم، يعني أنه خرج بدون حكم، خرج من الحديث دون أن يحكم عليه. نعم، فللعلماء نظرهم في حال الرواة. الدارقطني نفسه وغيره من العلماء، أعني العلماء، على أنه إذا اختلف راويان مع راو رجح عليه. الدارقطني نفسه جاء في حديث اختلف فيه يحيى بن سعيد القطان مع رواة آخرين، هو يقول قولا لا تذكر لها الحديث، وواحد وعشرون نفسا رووا بخلافه، عامتهم وأغلبهم ثقات، ومع ذلك قال حمل الحديث على الوجهين. الدارقطني حمل الحديث على الوجهين، ما استطاع أن يسقط يحيى بن سعيد القطان، جبل أين يذهب به؟ مع أنه خالف 21 نفسا. فلهذا لو جاء طالب علم يمشي على القاعدة التي يعرفها، راويان ثقة يخالفان ثقة يقدمان عليه، سيحكم على يحيى سعيد القطان بالشذوذ. لكن الحفاظ الفاضل جهالنا النقاد لهم نظرتهم من نواحي أخرى، لهم نظرتهم من نواحي أخرى. فلهذا الذهبي عندما يقول إن العالم الواحد يختلف حكمه على الحديث، فربما صححه يوما وحسنه يوما آخر، وربما استضعفه في يوم ثالث، هذا يتكلم فيه عن علم وبصيرة وعن دراسة لأحوال العلماء وأقوالهم في القضية الواحدة أو الحديث الواحد أو الراوي الواحد. نعم. فلهذا المواصلة في طلب علم الحديث ستسهل عليك أشياء كثيرة من هذا. كلام الذهبي هنا وهو يذكر هذا الانتقال للعلماء في الراوي الواحد أو الحديث الواحد، هو يتكلم عن الحديث الحسن، أنك لا تطمع أن تجد قاعدة واحدة يندرج فيها الحديث الحسن كله. نعم. والسبب فيه ما يرى من أحوال الرواة والأحاديث. قال وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعف الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف، فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. يعني ما الذي جعلهم ينزلونه من رتبة الصحيح إلى يحكم عليه بالحسن؟ ثم ما السبب أن لا يحكم عليه بالحسن لذات الحسن لذاته حتى يحكم عليه بأنه حسن لغيره؟ ما ذلك إلا بشيء ارتأوه ولأمور اقتضت ذلك. نذكر لكم ما ارتأه الشيخ الرازي في تعريف الحديث الحسن، ما اتصل نقل سنده بنقل العالم الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة، وهو الحسن لذاته. وهذا تعريفه أو سيأتي؟ لا لحظة. قال هو ما جاء بنقل العدل الذي خف ضبطه أو بالمضاعف بما ينجبر ضعفه إذا اعترض بما يصلح للعرض من غير شذوذ ولا علة. انتبه دائما. أو عاطفة تدل على التخيير، خذ هذا أو هذا، ليست للعرض الذي كقولك جاء زيد وعمر، فكلاهما جاء، لكن جاء زيد أو عمر ما أتى إلا واحد. انتبه معي، جاء زيد وعمر كلاهما أتيا، جاء زيد أو عمر ما أتى إلا واحد. ثبت هذا. نعود إلى التعريف. ما جاء بنقل العدل الذي خف ضبطه، يريد أن هذا الحسن لذاته، أو بالمضاعف بما ينجبر ضعفه إذا اعترض بما يصلح للعرض من غير شذوذ ولا علة، الحسن لغيره. نحن الآن لو قلنا تعريف الحديث الحسن على أو التي تدل على العرض والتخيير، نقول نريد واحدا فقط، ما جاء بنقل العدل الذي خف ضبطه ليشمل الحسنين لذاته أو لغيره. أو تأخذ التعريف الآخر للحسنين، المضاعف بما ينجبر ضعفه إذا اعترض بما يصلح. لا يمكن. ها؟ كيف للتنوية؟ اسمع، يعني هذان تعريفان لا تعريف واحد، هو تعريف الحافظ بن الصلاح. لكن عندما يأتي بأو نحن نريد نأخذ واحدا للحسن، يعني تقول جاء زيد أو عمر، كيف أجعل أن الاثنين أتيا؟ ومتى يصلح؟ تزوج هندنا وقتها لو تمام نفس الكلام عندما لو قال وبالمضاعف بما ينجبر وترك أو أخف وغير سالم من النقد أخف وغير سالم من النقد فآل الأمر أنه اختصر تعريف ابن الصلاح لا غير اختصر تعريف ابن الصلاح لا غير فابن الصلاح أتى بتعريفين أحدهما للحديث الحسن لذاته والثاني لتعريف الحسن لغيره قال رحمه الله طيب قال وتقسيمه إلى قسمين هو الأسلم من النقد وتقسيمه إلى قسمين هو الأسلم من النقد الأول ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضربه من غير الشذوذ ولا علة وهو الحسن لذاته والثاني ما جاء بضعف من جبر إلى جاء ما يعبده مما هو صالح للعرض من غير شذوذ ولا علة هذا ما فتح الله به وله الحمد منا والمنة خيرا بارك الله فيكم قال وهذا حق فإن الحديث الحسن يستضعف الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح فهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق بل تنظر وأنت في مرتبة الصحيح في من يصحح حديثه عندما يقول ثقة متقن وعندما يقول ثقة ما الذي أنزله في الكلام على ها يعني أنزله حين تكلم عن الراوي الثاني على أنه ثقة السبب أنه عندما قرن أحاديثه بأحاديث زملائه وجد أنه ينفرد عنهم بأشياء يهم فيها أنزلته عن رتبة المتقن إلى مرتبة الثقة ولم تنزله إلى مرتبة من يحسن حديثه فما انتقلت ولا تغيرت عبارات العلماء عن الرواة إلا لشيء ظهر لهم في أحوالهم ومقارنة لأحاديثهم بأحاديث زملائهم فالعلماء تفرغوا لهذا الأمر وانبروا له فيأتون إلى الراوي عنده مثلا 20 شيخا يأخذون حديثه يأخذون حديثه في الراوي في الشيخ الواحد ويقارنونه مع زملائه الأكبر الثقات ومقدار موافقته ومخالفته لهم ثم ينتقلون إلى الشيخ الثاني والثالث إلى نهاية مشايخه فأحيانا تجدونهم يقولون ثقة إلا في فلان معنى ذلك أنهم عندما سبروا أحاديثه في زملائه في مشايخه واحدا واحدا وجدوه في مرتبة الثقة إلا في شيخه فلان فإنه ينفرد عن زملائه الأشبال بما يضعف حديثه أو ينزله إلى مرتبة معينة قال رحمه الله وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال انتبه قبل الدخول في هذه المعمعة قضية حسن صحيح المراد فهم اصطلاح الترمذي لا غير لا على أنك ستخرج بعد ذلك على أن ما حكم عليه بأنه حسن صحيح أنه هو نتيجة الحكم على الحديث فالذي عليه العلماء أنه ولو قال الترمذي حديث حسن صحيح لا بد من الكشف على رواته لا بد من الكشف على رواته ولا بد من النظر في شروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الحسن وتنزل على الحديث الحكم الذي يستحقه الذي نحن بصدده الآن محاولة فهم مراد الترمذي إن قدرنا فقط لا على أنه له أثر في الحكم على الحديث قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحيح ففي الجمع بين السنتين لحديث واحد مجاذبة كيف؟ السمتين، أحسن. ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة، وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض، يعني لا لا لا يقبل، ما كفى ولا أتى بالمطلوب، بأن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن. يعني على هذا سيكون ما قال فيه حديث حسن صحيح أقوى مما قال فيه حديث صحيح، لأنه سيكون مرويا بإسناد صحيح وإسناد حسن. وحينئذ لو قال حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. يعني عندما يقول لا نعرفه إلا من هذا بطل الجواب. وأيضا بارك الله فيكم يلزمه ما سمعتم قبل، يلزمه أن يكون ما قال فيه حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح فقط. قال وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، فيسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإقبال الأسماء إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية في هذه المثابة. فإن كان في الأغلال والسلاسل والعذاب لأنه قلنا فيه من الثواب الخير. قال شيخنا ابن وهب فعلى هذا، قال في تذكرة الحفاظ هو الإمام الفقيه المجتهد العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب المطيع، سمعت من لفظه 20 حديثا وأملى علينا حديثا انتهى، والمشهور وهو المشهور بابن دقيق العيد رحمة الله عليه. قال شيخنا ابن وهب فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل به، يعني لأنه في ألفاظها شيء من الثواب ونحو ذلك. ثم قال فأقول إذا بطل يعني التوجيه الثاني لقولهم حديث حسن صحيح. القول الأول أنه روي بإسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، ورد بأنه قد يقول في الحديث حديثا حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. القول الثاني بأنه حسن باعتبار المعنى اللغوي، وهذا غير منضبط لأنه قد يأتي الحسن في المعنى اللغوي ببعض ما لا يثبت. ثم قال فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافي وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. يعني يريد أن يقول أن من قيل بحديثه حسن صحيح حافظ صدوق، قال ويلزم على ذلك أن يقول كل صحيح حسنا، لأن كل نعم فيلتزم ذلك يعني لماذا؟ لأن الحديث الصحيح حديث حافظ صاحبه حافظ صدوق يقال في رواته هذا، فلماذا قال فيه حسن؟ وعليه عبارات المتقدمين قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن انتهى. على هذا بارك الله فيكم، لو جئنا نتعامل مع كلام ابن دقيق العيد سنقول له يكفي أن تقول حديث صحيح، لا يحتاج أن تقول حسن صحيح، حسن صحيح يكفي أن تقول صحيح ما دام أن المراد بالحسن من كان صدوقا وبالحفظ يعني كلمة صحيح، فبطل هذا التوجيه أيضا. فمن هنا بارك الله فيك لا تهتم بهذه القضية كثيرا، المهم أنك ملزم أن تعود إلى الرواه راوي وتنظر في حالهم وتنظر في الاتصال وعدمه والسلامة من الشذوذ والعلة. قال الحافظ الذهبي قال أخونا الشيخ الرازي هذا ما قرره الحافظ دقيق العيد، وقد سبقه إلى ذلك ابن المواق في بغية النقاد، نقل ذلك العراقي في التقييد، واعترض على ابن المواق أبو الفتح بن سيد الناس في النفع الشذي في النفع الشذي بقوله بقي عليه أن يشترط في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح انتهى. وأجيب عنه بأن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته. وقد ذكر نحو هذا أبو الفتح في النحو الشري، وهذا حاصل ما قرره الحافظ الرجب في شرح العلل، وقواه الحافظ في النكت بقوله في الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب بين دقيق العيد والله أعلم انتهى. قال رحمه الله تعالى قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال نص على حسن هذه النسخة المؤلف رحمه الله، فقال له يعني بهزا له نسخة حسنة عن أبيه عن جده انتهى. وهذا قول شيخنا الإمام الواقعي رحمه الله، وبهذا السند في الأمها الست 13 حديثا، وعلق البخاري منها في صحيحه. قال وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال بل قال المزي في ترجمته من تهذيب الكمال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح متصل إذا صح الإسناد إليه، وأن من ادعى فيه خلاف ذلك فدعواه مردودة حتى يأتي عليها بدليل صحيح انتهى. قال وقال شيخنا رحمه الله الذي يظهر أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا ينزل عن رتبة الحسن، وقال شيخ الألباني الذي استقر عليه عمل الحفاظ المتقدمين والمتأخرين الاحتجاج بها، الشيخ مقبل ذكر بهذه السلسلة في كتبه الذي اشترط فيها الصحيح المسند. قال ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نقل هذا مقرا له العلامة الألباني وهو قول شيخنا رحمه الله. وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأمثال ذلك، مع اشتراط أن يصرح ابن إسحاق بالتحديث، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، يعني هذا عندما لم يقسم الصحيح إلى لما لم يقسم المقبول إلى صحيح وحسن، وإنما يجعله مقبولا كله ويجعل الحسن أدنى مراتبه. ثم بعد ذلك أنشرت أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها. كحديث الحارث بن عبد الله، هذا الحارث بن عبد الله الأعور، يعني ليس الكلام على هل حديثه حسن أو ضعيف، بل هو كذاب. قال الحارث بن عبد الله الأعور: الكلام فيه كثير، حتى قال النووي في الخلاصة: مجمع على ضعفه فإنه كان كذابا. قال: وخلاصة القول فيه ما قرره الحافظ للتقريب بقوله: كذبه الشعبي في رأيه، رمي بالغفر وفي حديثه ضعف، وليس له عند النساء سوى حديثين، انتهى. فلا يسلم للمؤلف ذكر الحارث في هذه المرتبة. قال: وعاصم بن ضمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، ودراج أبي السمح، وخلق سواهم. يحتاج إلى نظر من الذي حسن لهؤلاء. على كل حال، عاصم بن ضمرة قال: الحق أنه صدوق صالح الحديث إلا فيما يروي عن علي، إن تابعه غيره عنه وإلا رد. وهذا الراوي لا يسمى له للمؤلف ذكره في هذه المرتبة، لأنه حسن الحديث فيما لا يرويه عن علي، أما ما رواه عن علي فإن تبع وإلا رد كما سبق، يعني أنه يلحق بالسلاسل الأولى عمرو بن شعيب على أبي عن جده، يعني يلحق بمرتبتهم. وحجاج بن أرطاة يعني ابتلاه الله بالكبر فنزلت طبقته، وابتلاه الله بشيء في حفظه مع التدليس، وقال: لا تكمل مروءة الرجل حتى يترك الصلاة مع الجماعة. قال الحافظ الذهبي: قبح الله هذه المروءة، ونعم ما قال. وأما خصيف فقال: حديثه صالح في الشواهد المتبعة. قال الحافظ الدارقطني: يعتبر به. ودراج أبو السمح ضعفه في روايته عن أبي الهيثم، وأنا بعيد العهد به، وراجح ما خرجنا به أنه يحسن حديثه في غير أبي الهيثم، والله أعلم. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. قبل هذا بارك الله فيكم، أين أخونا عبد الله السعيدي؟ جلس يا أبو عبد الله، موجود؟ إن شاء الله كلمة بعد العصر، أحب نسمع منك حفظك الله، ثم درس الشيخ بعده، ولو تفضلت مع الشيخ. جزاك الله خيرا، ويعني إن شاء الله أذكر الترتيب الذي سيكون الليلة، تقبل الله منكم صيامكم، سيكون العشاء مقصورا، جزء بين الأذان والإقامة من صلاة المغرب عشان تحضروا الدرس براحتكم، ثم بقية العشاء بعد درس الشيخ نعمان الذي بعد العشاء إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم، وانتبه، أنتم في عشاء الليلة في ضيافة الشيخ نعمان المطر. جاءنا يعني عدد كبير من آل الوتر عندنا هنا في المديرية يستقبلون الشيخ، وأتوا بتبيع هدية للشيخ، فهذه ضيافة الشيخ نعمان لكم، جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم، شكرا لهم، شكرا لبيت الوتر جميعا، جزاهم الله خيرا على ما فعلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.